قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما تلحق الأوساخ نفسك. الأوساخ هي الذنوب، كما ذكرت لك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال يا رسول الله أراك تسكت بنيها حينما تكبر للصلاة، يعني يقول الله أكبر ثم يسكت، يقف ثم يسكت، فكيف تقول يا رسول الله؟ شوف الحرص، حتى السكتة كانوا يسألون، يعني أنا مش متخيل يعني حاسس ان انا مش متخيل هذا الامر، ان هؤلاء يسبون ويسبون باقذع السب، يعني ابو هريره ده كان راجل اراجوز مثلا، حاجه السنه الحداد، فحتى السكته بيسال عنها ابو هريره، فما هذه السكته يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقول اللهم طهرني من خطاياي، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. يبقى الخطايا هنا ايه؟ دنس. وفي الأثر الآخر قال إن الذنوب قاذورات، فمن اقترف من هذه القاذورات شيئا فتاب، تاب الله عز وجل عليه، فإن لم يتب كان أمره إلى الله، إلى آخر الأثر. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تمر الصدقة، فلعب الحسن والحسين رضي الله عنهما لعب في هذا التمر على كوم من أكوام تمر الصدقة، فقال فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وضع الحسن أو الحسين تمرة في فيه، وضع تمرة في فمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل بيته. وفي زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أمساخ الناس. قال أهل العلم أوساخ الناس يعني إيه؟ يعني تأخذ ذنوبهم وأدران نفوسهم وأوساخ نفوسهم وتغسلها وتنزل بها، يعني كأنها سبب للمغفرة. يبقى الذنب وسخ، إذا تاب الله على العبد وعلم العبد أن الله تاب عليه فقد رفع عنه هذا الوسخ، كده الأمر واضح. يبقى أقصد بقداستهم هذا المعنى. هناك شيء آخر قبل أن أعرج على الآيات والأحاديث والطرف يسير، يعني الشيء الآخر ما معنى السب؟ لأن احنا الآن إذا واجهنا إنسان أنت بتشتم ليه؟ يقول لك ده أنا ما بشتمش، إنما أنا أناقش، أنت هتمنعني من المناقشة؟ أنا بأناقش، أقول لماذا رويت هذا، وإزاي أني أنت تقعد معانا 3 سنين بس وتروي أكثر من 5000 حديث، واخد بالك؟ مع أني مثلا يعني هو يعلم، هو لا أعلم أنه يعلم، لكن نقول أن يعني ذكر أهل السير عن أبي زرع الرازي قال أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، 1000000 حديث، طبعا ده باعتبار الأسانيد، 1000000 حديث. فقيل له كيف هذا؟ زي انت عرفت ان أحمد بن حنبل يحفظ 1000000 حديث؟ فقال ذاكرته على الأبواب، يجي تعالى باب الطهارة كل الأحاديث اللي فيه، يذكر أحمد الأحاديث اللي فيه، يوم كتبها أبو زرع الرازي لحد ما لاقي أحمد بن حنبل يحفظ 1000000 حديث. حتى قيل لأحمد بن حنبل إذا حفظ المرء 300,000 حديث، فقال أحمد عندها يكون شيئا، بدأ يبقى حاجة. وهو كما ذكر أهل العلم وعلمنا مشايخنا أن الجاهل دائما هو الذي يزمجر وله صوت عالي، أما العالم يسكت، دائما تجد كده إيه؟ ساكت كالثمرة، ثمرة الشجر إذا كانت فارغة تجد الفرع مرفوع فيها الفوق كده وشامخ بأنفه وما فيش حد عجبه، إذا الثمرة ملئت يبدأ الفرع يتدلى يتواضع. ما يتعلم الإنسان، شتم رجل وكيعا، قابل وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وانت إذا خلاص ترجمة وكيع ده، قال أبو أسامة وكيع كالتنين إذا نزل في أرض أحرق من حوله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني وكيل ابن الجراح ده اذا نزل في مكان الطلبة يقولوا لوحده وما يروحوش لشيخ تاني لاجل اسانيده العوالي واسانيده القوية المتصلة كذا. وكيل ابن الجراح الرؤاسي هذا الرجل صاحب العلم الجم الشيخ الكبير قال بعضهم رأيت وكيع ابن الجراح كان يختم القرآن كل يوم مرة, يختمه في اليوم مرة, كل يوم يختم القرآن. قال فكان عليه ملابس مغسولة, لابس هدوم كده مغسولة نظيفة, وخرج عليهم قال فرأيت والذي نفسي بيده النور يخرج منه, شاف نور, لا المكان منور. الأئمة الكبار وكيع ابن الجراح مر يوما فقابله رجل قال يا وكيع أنت كذا وكذا وكذا وكذا, وأخذ يسب في وكيع. فسكت وكيع وانصرف, فقيل له لما لم ترد عليه؟ قال فلما تعلمنا العلم إذن؟ هو اللي بيرد ده الجاهل, لكن أنا كعالم ما ردش. فلما تعلمنا العلم إذن؟ فتأمل العلم دائما اللي يتكلم ويهوش ده بقى اللي ما عندوش دائما. فأقول لك هنا يبقى تقرر لدينا أن الصحابة جنبهم مقدس يعني طاهر, ليه؟ لأن الله رضي عنهم. طيب ما دليلي على ذلك؟ أذكر لك الآن طرفا من تزكية الله عز وجل وتعديله له. كلمة تعديل دي عشان أنت بتسمعها كثيرا لما يتكلم فيها المشايخنا وعلماؤنا وإزاي يقولوا الصحابة معدلون وكده, فأنا أريد أن إيه العدالة, يعني إيه معدل؟ يعني الدين ديننا لا نقبله من أي أحد. مفيش مثلا أنت واحد أي حد يتكلم في الدين تقول له الدين, لا. إنما الدين يقبل من رجل له صفتان, دول صفتين حددهم أهل العلم, حددهما أهل العلم. الصفة الأولى العدالة, والصفة الثانية الضبط. طيب الضبط ده هو الحفظ, يبقى رجل حافظ, يعني اللي يقراه بيحفظه, يا إما معاه كتاب كاتبه كويس ويحفظ منه ويحدثك منه يبقى العلم محفوظ عنده, أو حافظ في صدره تسأله عن الدليل سمع لك الدليل. طيب ما هي العدالة؟ عشان احنا هنتكلم نقول لك هذا دليل على تعديل الصحابة واجمع الناس على تعديل الصحابة, والخطيب البغدادي بيقول فلما تكلم تبقى انت معايا. ايه هي العدالة دي؟ ايه العدالة؟ والمسألة في الحقيقة ينبغي ان تؤصل, يعني مسألة الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسبب بتاع لانه هو بيأتي بروايات يخلطها والناس بتسمع فممكن يدخل عليها كلام, فلازم يبقى فيها شيء من التأصيل. يعني انا اعتذر ان كنت انا اعددت هذه السلسلة ان تكون سلسلة رقائق, يعني سلسلة تدلك على حسن الشمائل وطيب الخصائل وصفات النجابة وتطهر القلب كده, لكن لعل يكون تأصلها في شيء من الصعوبة يسهله الله عز وجل. الراوي العدل ده قال عنه أهل العلم أن يكون مسلما, فالكافر مش عادل, مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طب مسلم مفهومة وبالغ مفهومة وعاقل مفهومة, ده كلام جماهير أهل العلم, وعاقل مفهومة. طيب إيه بقى أسباب الفسق وخوارم المروءة؟ قال لك ألا يكون يعمل, ألا يكون ممن يعمل الكبائر, ولا يكون مصرا على الصغائر. والإمام النسائي رحمه الله يتكلم عن مسألة المروءة بجملة في غاية الروعة فيقول هي ملكة في النفس تحملها, تحمل النفس يعني, ملكة في النفس تحملها على ملازمة التقوى, يلازم التقوى لا ينفك عن التقوى. يعني ما تقوليش أبو هريرة كذاب وبعدين تقول أنا بناقشه, ما ينفعش, ده مش مناقشة, ده اسمه سب وطعن في عدالته. يعني دي العدالة, هو احنا بنقول عدالة وحفظ. ممكن حد من الصحابة يغلط ينسى, كبر سنه ينسى, ممكن الحفظ ده ممكن, ده احنا بشر. يعني في الـ في الـ في الـ اظن في صحيح البخاري ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب, فلما بلغ الامر الى عائشه ابتسمت قالت رحم الله ابا عبد الرحمن, والله ما حج رسول ما اعتمر رسول الله عمره الا كان معه وما اعتمر في رجب قط. يبقى عبد الله بن عمر نسي, ممكن ينسى, يبقى معنى ذلك ان عبد الله بن عمر ده نقول بقى انه كذاب؟ لا, لان يعني في فرق بين العداله ان انا اكون راجل محترم, يعني اكون راجل محترم كويس يقبل عني العلم, لان العلم فضل عظيم تشرف به. لذلك انت عندك مثلا الاوزاعي بيقول كنا نضحك ونلهو فعل الشباب, اما اذ صرنا ائمه يؤخذ العلم منا فلا, حتى الضحكه صيانه للعلم. وقال الشافعي من لم يصن نفسه لم يصن علمه. لازم تصن نفسك عن الدناية لأجل أنك تحمل شيئا شريفا. يبقى في فرق بين العدالة واللي ممكن ينسى الصحابي أو ممكن ينسى. كان عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين يطبق يديه عند الركوع ويجعلهما بين فخذيه، يعني بدل ما يركع يفرد إجاء ركبته كده يجعلهم بين فخذيه. طيب في الحديث البخاري ومسلم أن ابن سعد بن أبي وقاص سأل أباه عن مسألة الركوع فقال كنا نطبق حتى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. خدت بالك عبد الله بن مسعود إما أن هذا الحديث لم يبلغه أو إما أنه نسي. في مسألة أن ينسى لا بأس بذلك، ما تخلصش أنت الأمر بقى ده على ده العدالة مع الحفظ. وبعدين إذا نسي وبعدين حد من الصحابة فكروا تقول له كذابه وبيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ده من خلة العلم من غير شك. الإمام النسائي كما قلت لك بيقول المروءة شيء ملكة في النفس تحمل العبد على ملازمة التقوى. دائما يكون بيتقي الله عز وجل، دائما يكون بيتقي الله عز وجل. ولا أقول أنه معصوم، لكن هذا إذا وقع في ذنب فتاب منه سريعا فهو يتقي الله عز وجل برضو. يبقى الأمر عشان يبقى الأمر عندك منضبط، آدي العدالة عشان لما نقول لك الصحابة كلهم عدول تبقى المسألة عندك إيه منضبطة، عندهم مروءة رضي الله عنهم جميعا. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، المقصود منها من الأمة كلها طبعا، الطائعين الذين فيها والعاملين الذين فيها، كما قال عمر رضي الله عنه وأكمل الآية أمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال ده مناط التفضيل إن احنا ندعو إلى الله عز وجل ونتكلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ده تعنى به الأمة كلها، لكن الطبقة الأولى المعنية والمخاطب الأول هم الصحابة. لذلك وضع أهل العلم الصحابة في خصهم بهذه الآية أو عنوهم بهذه الآية أنها تزكية لهم أيضا، هم أول الناس المقصودين بهذا الأمر. بل بعض أهل التفسير قال أنها تعني الصحابة فقط، إن هم الأمة دي أفضل الأجيال، ونزله على حديث خير الناس قرني الذي سأذكره لك إن شاء الله عز وجل لاحقا. وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني جعلناكم أمة فاضلة عالية القدر والكعب والمقام لتكونوا شهداء على الناس. تخيل أن نوحا ينجو يوم القيامة بفضل هذه الأمة التي رأسها الصحابة. طبعا نوح هذا سينجو يعني لا أقصد أنك ينجو من هذا السؤال، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول أي ربي وأنت أعلم، نعم بلغت. فيقال لقومه هل بلغ؟ فيقولون لا. لأن طبعا يوم القيامة دي إذا يعني جاءت بأهوالها تبرأ الإنسان من أبيه، مش من النبي الذي بعث فيه، من أبيه ومن ولده. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يقول خذ ابني حطه في النار بس معناه انا انجو منها، نسأل الله عز وجل العافية. فيقول هل بلغكم؟ فيقولون لا. فيقول نوح عندي من يشهد، سل أمة محمد هم الذين يشهدون. فيأتي محمد بأمتي صلى الله عليه وسلم، ويوم المحشر ده يعني كبيره النبي عليه الصلاة والسلام، يومها ونجم ساطع لامع كل يجسو على ركبتيه وينتفض قلبه من بين جنبيه وليس ثمة أحد يكون بركة على الأمم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمته فيقال هل بلغ نوح؟ فتقول الأمة نعم. فيقول وما علمكم؟ يقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بقرآن يقول فيه أن نوحا قد بلغ، يقال فيه أن نوحا قد بلغ عن الله عز وجل، أن نوحا قد بلغ، ويشهد بذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية معممة في كل الأنبياء بقى، قص على ذلك يأتي بقى إبراهيم وإسماعيل وغيره يأتون ويسألون نفس هذا السؤال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة ذا قدر عظيم، لأننا نشهد على الناس يوم القيامة. المقصود أولا والمعني أولا بأمة وسطا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين دخلوا في الإسلام أولا. طيب بس لا، والذين اتبعوهم بإحسان أيضا من هذه الطبقة. هذا تعديل عام للجيل كله، للأصحاب كلهم رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإياك أن يلبس عليك منحرف فيقول عليك رضي الله عنهم حينما كانوا طائعين ثم غضب عليهم لما عصوا. وبعدين بيبدأ يقرر التاريخ المنحرف والمحرف، يقول لك أن الصحابة بعد كده أخذوا بقى علي وأخذوا منه الإمارة وسابوا علي لوحده بيغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهم اتفقوا على الإمارة، والكلام بقى اللي هو إيه هذا التهويش والشنشنة التي نعرفها من أخزم التي ليس عليها علم ولا برهان ولا دليل ولا بيان ولا يقتنع بها إلا من ليس له أذن وهم من معشر العميان، كما يقول ابن كثير رحمه الله. رضي الله عنهم، لما يقول الله عز وجل رضي الله عنهم يبقى لا يرضى الله إلا عن مرضي. ولاش ربنا سبحانه وتعالى أنا رضيت عنك إلا وإنت مرضي، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر حينما جاء حطب بن أبي بلتعة وأخبر قريش، والكلام ده معروف. فقام عمر رضي الله عنه وقال دعني أضرب عنق المنافق، قال لعل الله، قال عمر ادريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى لا يرضى الله عز وجل إلا عن مرضي. قال الله عز وجل أيضا، وطبعا الآيات بلغت أكثر من 30 آية ذكرها العلم، لكن أنا أذكر لك الآن نتف نظرا لضيق الوقت، وهي يعني رؤوس أقلام وومضة على الطريق، بس عشان خاطر نلملم شعثنا في هذه القضية، في هذه القضية، لأن أنا بقول لك بعض الناس يقول المسألة كبرت قوي، يعني إن إحنا ما كناش نكبر عشان الصحاب، يعني المسألة توسع عشان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف إيه معنى أنهم يسقطوا؟ كما سأذكر لك من كلام المناوي رحمه الله، أنه لا يبقى للدين ساق قائمة، مش هتلاقي حاجة في الدين. أن الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطبقة دي تسقط، يبقى هم جميعا لا يكون فيهم رجل عدل، ليس إلا عوير وكسير وثالث ما فيه خير. يبقى من نقل لنا القرآن؟ يبقى القرآن مشكوك فيه، السنة مشكوك فيها، يبقى الشريعة كلها مشكوك فيها، يبقى خراب الديار كما يقول إيه المناوي رحمه الله، يبقى ذهب الدين وخراب الإسلام والديار وانتهى. فلذلك كان ينبغي أن ننافح عنهم إلى آخر نفس نستطيع أن نقول. فيقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال بعض أهل التفسير نزلت في عمر، تعرف أن عمر رضي الله عنه لما أسلم جاء جبريل وقال يا رسول الله، كما ذكر ابن الجوزي في ترجمة عمر، قال يا رسول الله لقد كبر أهل السماء كما كبر أصحابه، لأن الصحابة كبروا لما أسلم عمر، وكان عنده حمزة، وحمزة أسلم قبله بثلاثة أيام أو بشيء يسير. فلما جاء طرق الباب من عمر، وكان معلوم أن عمر رضي الله عنه شديد البأس على المسلمين، لو ما شاف عمر قالوا بس يبقى ده جاي يتخانق معانا. فقال له حمزة رضي الله عنه، قال يا رسول الله دعه. طبعا حمزة رضي الله عنه ده كان برضو من الأكابر، الناس كانوا يقاتلون يوم أحد يوم بدر، كانوا يقاتلون بسيف وحمزة كان يقاتل بسيفين، وكان معلق على صدره ريشة نعام طويل، دي بتبقى علامة عشان يقول لأي فارس أي حد يعني عايز يقاتلني يجي يقاتل. فمسك سيفين في يده وكان يقول أنا أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه. فقال يا رسول الله دعه، فإن جاء لحاجة قضيناها له، وإن جاء لشر قتلته بسيفه، مش هطلع السيف بتاعي، أنا هقتله بالسيف بتاعه. كان رضي الله عنه عظيما، حتى قيل كان يركب الفرس، كان يقف على الأرض كده والفرس خش تحت رجله، يعني قيل عنه ذلك من طوله رضي الله عنه. فدخل عمر رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن الجوزي، قال له أما أنا لك أن تسلم ابن الخطاب؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. فجاء جبريل وقال إن أهل السماء استبشروا بإسلام عمر كما استبشر به أهل الأرض، وكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة ارتجت لها جنبات مكة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو الغفور الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ده تفصيل عشان ما تقولش المهاجرين هاجروا وفعلوا والأنصار لا، المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة خرجوا معه في غزوة تبوك. وغزوة تبوك كما تعلم كانت مفيش مؤنة وكانت المسألة فيها صعوبة. وذكر أهل العلم أن هذه الآية مدح لعثمان، يعني إذا كان الله عز وجل غفر لهؤلاء الذين خرجوا في ساعة العسرة يعني تحملوا العسرة، فما بالك بمن جهز الجيش في العسرة وخرج في العسرة. تأخذ بالك يعني الله عز وجل يزكيهم لأنهم خرجوا في العسرة، خرجوا يقاتلون وهم معهمش مفيش، كانوا يعتبرون على البعير الواحد وكده. فما بالك بمن جهز، يعني ده مش طلع بنفسه بس، لا ده دفع كمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة. فقال عثمان: أنا يا رسول الله، هذه هذه ألف ناقة بأحلاسها وأقتابها وما عليها، يعني الناقة بالسرج بكل تجهيزاتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وقال: من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان قال: أنا يا رسول الله، فهذه ألف ناقة أخرى بأحلاسها وأقتابها وما عليها. ثم قام ثانية فقام عثمان رضي الله عنه يقول له ثالث مرة نفس الكلام: هذه ألف ناقة بأحلاسها وأقتابها وما عليها. فضرب النبي فخذيه وقال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. قدم تقديم، ده ما تقديم عالي لله عز وجل، والله عز وجل له ملك السماوات والأرض، لا ينظر إلى نفقة أحدكم إنما ينظر إلى قدره عندك. لما تنفق وهي الناس مش لاقيه تاكل، كما قال الشافعي رحمه الله: من خير الأعمال الجود من قلة، إنك تجود على الناس وإنت لا تجد مالا. فهذه رضي الله عز وجل عن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. دول جماعة بايعة الرضوان 1400 وقيل 1600 أو 1500. رضي الله عز وجل عن، شوف التفصيل بعد تفصيل، يعني إجمال رضي الله عنهم ورضوا عنه، بعد كده تفصيل تفصيل. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أهل العلم: الصادقون هم دول في الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس ترجمان القرآن، دعا له النبي أن يفسر القرآن، أن يتعلم تأويل القرآن. وكذلك قال سفيان الثوري، الذي قالوا لو كان سفيان الثوري في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان وجيه، كان وجيها فيهم، ولو كان سفيان الثوري في التابعين لاحتاج إليه التابعون، يحتاجون إلى علمه. قال سفيان الثوري: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عباده الذين اصطفى، اصطفاهم من الايه؟ من الناس. وخذ هذه الطائفة من بستان النبوة لتعلمك وتؤكد عندك الأمر. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والله يا أيها الإخوة، هذا الحديث يعني أسلوب جزل رائع رائع. الآية هي العلامة، الآية على الشيء هي العلامة والدلالة. أقول لك أنت تقول كذا وكذا، تقول نعم، أقول لك ائتني بآية يعني دليل على كلامك هذا، وقد سبق هذا في القرآن: فأتنا بآية إن كنت من الصادقين، إلى غير هذا. علامة أنك مؤمن أن تحب الأنصار، تحب سعد بن عبادة وسعد بن الربيع وهذه الطائفة العظيمة. والعلامة البالجة الكاشفة عليك، أو على، نسأل الله عز وجل أن يعفينا وإياكم من النفاق، على هؤلاء الذين يقعون في الصحابة، العلامة الكاشفة أنهم منافقون، أنهم يبغضون الأنصار. طيب بقى، ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم السقيفة ما هدأ الناس، يوم السقيفة ما هدأ الناس إلا لما قال أبو بكر رضي الله عنه الأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فخلاص الناس سمعوا الكلام ده صحيح، أنتم الذين قمتم بالدين يوم مكة وبعدين أتيتم إلى هنا. قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يبقى المهاجرين دول أعلى طبقة، أو منهم من هو على طبق. يبقى لما تكون آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ومن لما يكره واحد المهاجرين معهم يبقى إيه؟ ومن بقى لما يخرج عليك من يقول أن الصحابة كلهم كفروا، يعني خرجوا من كلهم ارتدوا عن الإسلام ولم يبقى إلا ستة، ثم خرجت منهم طائفة لا ترضى من الستة إلا بأربعة، ثم صار الأمر بينهم في الأربعة على خلاف. يعني القرآن والسنة كل الدواوين أنت تقرأها دي نقلها واحد ولا اثنين، يريدون أن يقودوا الدين، يقودوه ما يبقاش عندنا دين. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي عن عمران: فلا أدري أذكر ثلاثة أو أربعة، يعني ذكر الذين يلونهم تاني ثالث ولا لا. وهو ده المنهج، أنك لا تستطيع أن تسير في طريقك إلى الله عز وجل إلا أن تسير على ضوء الكتاب والسنة، لا بفهمي ولا بفهمك أنت، إنما بفهم هذه القرون الفاضلة التي فهمت الكتاب والسنة جيدا، هذه القرون الثلاثة المفضلة. طيب، خير الناس، شوف بقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس كلهم، عجمهم وعربهم، خير الناس كلهم قرني، هؤلاء الذين يعيشون من أول الناس أفضل الناس كلهم عدول، فصاروا خير الناس. ثم الذين يلونهم، ممكن بقى تجد في التابعين حد كده برضو مش اللي هو، لكن الأكثر برضو تمام. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، ده حديث بقى عظيم جدا، الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. شوف الكلام ده كلام واضح، وأنا بتمنى بس الذين يتكلمون هم يسمعوا مثل هذا الكلام ويفهم الكلام ده كويس، يعني ياخدوا بقلبه، مش مسألة إن هو لا لأجل لا لمنطق لا وللمعارضة، يفهم الكلام ده بس كويس. لا تسبوا أصحابي. طب أنا مش هتلتش، أنا بناقشه بس، نقول له أنت مش واخد بالك إيه هو الشتم في اللغة، السب في اللغة. قال في مختاف في الصحاح: السب هو الطعن والشتم والقطع. يبقى انت لما تقول ابو هريره كان كذاب، ده اسمه شتم، مش اسمه نقاش ولا بحث علمي. طب ده انت منهي اصلا ان تبحث مع ابي هريره ولا تبحث مع عائشه ولا ما تتباحثش معاه الا في جهه بقى الضبط اللي احنا قلنا عليه اللي بخلاف العداله، ما تقول لي ده كذاب ولا عمل ولا حارب ولا انت مالكش دعوه. لكن في مسألة الضبط والكلام ده ممكن والله نرجح قول أبي هريرة على قول عائشة، نرجح قول ابن عباس على قول فلان، دي مسألة فقهية لها مجال لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاك ومضة، يعني نقول هنا لا تسبوا أصحابي. طيب، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة الطويلة، قال في آخره: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ابن عبد البر يقول: ربما يكون في التابعين من هو أفقه من الصحابة، من بعض الصحابة، يعني يأتي في التابعين من كان فقه أعلى، مداركه في الفقه أعلى، يأخذ الحديث من الصحابي ويخرج عليه مسائل ما عملهاش الصحابي ذاته، ده ماشي، لكن يبقى الصحابي أفضل واحد ما ينفعش، يبقى التابعي أفضل من الصحابي ما ينفعش. ليه؟ لأن الصحابي بذل قديما، السابقون الأولون الذين بذلوا في سعة العسرة وبذلوا في نهوض الإسلام، وهم الذين حملوا الإسلام وبلغونا إياه، ولو هلك هؤلاء ولو تقاعس هؤلاء لذهب الدين برمته في مهده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر ورفع يديه الأعلى حتى سقط برده من على كتفيه، وقال: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هو يدل كأنهم ينافحوا عن الدين، ما فيش دول، يبقى نظن أنه لم يكن دين إلا إذا شاء الله عز وجل شيئا. فده أمر في غاية الخطورة، لازم نفرق بين الضبط والعدالة، بين المباحثة الفقهية وبين المباحثة في المروءة. في المروءة ما تقولش ده كان كذاب، عيب، ما تقولش عائشة رضي الله عنها كانت منحرفة، ده كلام لا ينبغي أن يقال، وهو تكذيب لله عز وجل، وهو خروج عن الملة بإجماع. أن يقال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت رضي الله عنها كانت زانية أو كانت منحرفة أو كانت كده، هذا ده خروج، لأن الله عز وجل براها في قرآن متواتر، ومن أنكر المتواتر خرج عن الملة. وهذا إجماع ساق الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام عبد البر والسيوطي وكل الناس والسبكي كل ساق الإجماع في هذه المسألة. لا تسبوا أصحابي نهي صريح. فوالذي نفسي بيده. طيب بقى لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم كده عادي هيبقى كلامه ثقة ثقة ثقة حجة. فما بالك لما يقسم؟ يريد أن يؤكد عندك الأمر. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم. يا راجل اللي كتبت المقال ولا اللي عملت المجلة ولا الدنيا كلها بعد الصحابة. لو أنفق أحدكم وهذا علم عن التقرب إلى الله مثل أحد ذهبا في رواية يقول حافظ بن حجر في جزء كل يوم يعني لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية. كفى بالمطايا كفى أن أنت بس ماشي معانا ده فضل هؤلاء. لو أنفق أحدكم كل يوم كل يوم شفت الجبل كل يوم تجيب جبل وتجيبه ذهب خالص من الإبريز وتنفقه في سبيل الله عز وجل وأنت تجود باليمين. لو أنفقت كل يوم طول السبعين سنة اللي أنت عايش كل يوم تنفق مثل هذا ذهب. والصحابي جي كده المد هي كفين الرجل المعتاد للخلق يعني ايديه مش طويلة اوي ولا قصيرة اوي المد كده. فيجيء الصحابي ويروح غرف له غرفة قمح كده ولا غرفة شعير ويروح متصدق بيها على حد. هذا عند الله اعظم مما فعلت انت طول عمرك. ليه؟ لانهم نصروا الدين. بس تاخد بالك ان اللي جاهد اولا وانا اقول لك مثال اضربه لك يعني اقطع به الحديث سريع. لو ان انت بدأت في مصنع صغير وبدأ معاك عامل راجل مخلص وبنى معك المصنع واشتغل معك بمنتهى الاخلاص حتى كبر المصنع وبقى شركة كبيرة وبقى فروع عظيمة وبقى ايه الراجل ده عندك ايه؟ ممكن يجي مهندسين اخبر منه ومشاهدات اعلى منه واخد بالك من حيث العلم. لكن هذا الرجل يكون له قدر عندك من غير شك. لو حد مس جانبه تقول الا ده اوعى تيجي ناحيته ده ما فيش ده يتحط له مكتب يبقى مدير زيه زي. ليه؟ لان ده اللي بنى المصنع على اكتافه. الدين ده يا ايها الناس هذا الدين صعب على اكتاف هؤلاء اهو سببهم الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ينصر الدين بسبب وغير سبب لكن سببهم الله عز وجل فتشرفوا بهذا السبب تشرفوا فصار هذا جنبهم. لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الألف وربعمائة بتوع الحديبية اللي احنا ذكرتهم لن يدخل النار مش هيخش النار لا يمر عليها إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هو ده القسم لازم تعدي عليها كده. لكن هؤلاء مش هيخشوا النار مش هيخشوا النار مش هيجوا ناحيتها خالص. دي شهادة وده في صحيح مسلم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم الناس اللي معاه الصحابة أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. طبعا الكلام ده ممكن يكون للأمة بعموم لكن في صدر الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أن احنا أفضل من الأمم السابقة يبقى لا فضل لنا إلا بالتقوى ودول أتقى الناس أتقى الناس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أمسكوا يعني إيه؟ بيقول لك بقى الإمام المناوي بيشرح الكلام ده فيقول لك إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وجوبا. يعني إيه؟ إذا ذكر أصحابي في الذي وقع بينهم من خلاف وحروب. ده كلام واضح واضح عشان ما تقولش ده تاريخ واحنا بننقله وبعدين يقول لك من قبل سنة كان كاتب أسوأ 10 شخصيات في الإسلام. يقول لك ورحم الله عائشة خرجت بجمالها المدرع. هنسرق جمل ايه المضرة؟ وما خرجت رضي الله عنها يوم الجمل الا لتصلح بين الناس. ما خرجتش الا لتصلح بس رضي الله عنها. ثم حدث ما حدث بقدر الله عز وجل. هذا لمن استقرأ التاريخ جيدا وقرأ في كتب اهل العلم جيدا ودقق وحقق وكان عنده ابتداء حسن نظر. فقال المناوي اذا ذكر اصحابي اي الخلافات التي وقعت بينهم والحروب والمشاجرات فامسكوا يعني اسكت وجوبا. وانت تظن ان انت احسن من عمر بن عبد العزيز الذي قال عنه الامام الشافعي الخلفاء الراشدون 5 ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. الشافعي بيقول كده. الشافعي ده فقيه المله بيقول الكلام ده. قال عمر بن عبد العزيز وقد سأله رجل وقعت الفتنة بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما فالحق مع من؟ عايز يعني يقول له بقى مين اللي غلطان ومين اللي. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تلك حروب طهر الله سيوفنا من دمائها فنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. مش هرد عليك مع أننا نعلم وكما قرره أهل السنة أن علي رضي الله عنه كان مجتهدا ومحقا فله أجران وأن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا ومخطئا فله أجر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد. وده كلام منتهي بينهم وخلاص. بنقول رضي الله عن علي ورضي الله عن معاوية وهذا كما أن علي رضي الله عنه له من الفضائل فمعاوية له من الفضائل. فالمناوي يقول إذا ذكر أصحابي بما شجر بينهم فأمسكوا وجوبا يجب عليك أن تسكت وما تتكلمش ولو تكلمت هتأثم لأنك لازم هتصحح ده وهتشتم ده وتقع في ده يبقى تأثم. فقال فأمسكوا وجوبا عن الخوض فيما شجر بينهم لأنهم خير القرون. المناوي بيقول لأنهم خير القرون ولأفعالهم وما شجر بينهم محامل. محامل يعني ايه؟ يعني اجتهاد. يعني دول كانوا علماء يا سيدي، كانوا علماء عالمين باللغة وبالدليل، كانوا علماء. فإذا ذكر أصحابي فأمسك. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وجزم به الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة وجزم به أيضا الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابه كأنه بيناشدك اوعى تيجي ناحيته. الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وده كلام بقى كلام عظيم. قال الإمام المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوزي قال في شرحه على سنن الترمذي الله الله في أصحابي على النصب منصوب. يعني يعني إيه؟ يعني أنه مفعول. طيب على النصب ليه؟ قال بتقدير اتقوا الله ثم اتقوا الله. شو بيأكد لك الكلام اهو؟ اتق الله في أصحابي ثم اتق الله في أصحابي، اوعى تيجي ناحيته خالص ولا تشينه ولا تزعله. والله بيذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أن رجلا جلس في مجلس، وده الكلمة بس يسيرة جدا جدا، جلس في مجلس فذكر له قول أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة. فالطالب العلم ده قال بس كلمة بسيطة جدا، طبعا الكلمة دي بالنسبة للمتكتب ده حاجة مؤدبة، قال كلمة بسيطة، قال أنا لا أقول بقول أبي هريرة لأن أبي هريرة لم يكن فقيها. يعني أبي هريرة راجل راوية حديث، وفي فرق بين الرأي الفقه وبين الحديث. فقال لأن أبي هريرة لم يكن فقيها فنزلت حية من سقف المسجد لا يدرون من أين أتت، ثم صغرت فاها، فتحت بقاها كده ودخلت على هذا الشاب، فانطلق يعدو منها يمنة ويسرى والناس يعدون يجروا وهي لا تقصد إلا، فعلم الناس أنه عقوبة نزلت لذنبه عشان قال على أبو هريرة مش فقيه. فظلت الحية تسير خلفه حتى قال له الناس توب بقى. فقال تبت أستغفر الله وأتوب إليه، تبت إلى الله، فانصرفت الحية عنه. ده كلام موجود في كتاب الخطيب البغدادي ونقله عنه الشيخ المفيع والناس يتنقلونه من غير نكير. كذلك ذكر ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة الذي يعمل بالسنة، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يقوم له الناس، وقال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وأن القيام لا يكون إلا في أضيق الحدود من أب أو عالم أو كده. ومع ذلك كان أحمد بن حنبل على كبر سنه وعلى كبر صيته، عظم صيته وسمعته واشتهاره وإمامته، كان يقوم لغلام ابن عبد الله واقف فوجئ، لا أحمد بن حنبل بيقوم يقف لغلام شاب صغير كده معدي، أحمد بن حنبل يقوم يقف سلم عليه. فجاء عبد الله وقال أي أبا إنه يمر عليك الأشياخ فتسلم عليهم قاعدا وأنت يمر عليك غلام فتقوم له. فقال اعذرني يا بني، فإن جده عبد الرحمن بن عوف، جده مش ده ابنه ولا جده عبد الرحمن بن عوف، ده نهديها لهؤلاء مش تعرف جنابهم كيف كان. الله الله في أصحابي، اتقوا الله ثم اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، من أحبهم فبحب أحبهم. الغرض ده اللي هو الشيء اللي انت بتحطه وتنشل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام المبارك فوري رحمه الله يقول أي لا تتخذونهم غرضا كما ترمون الغرض بالنبال والسهام، فلا ترمونهم بكلامكم كما ترمون الغرض، لا ترمونهم بكلامكم، ما تقعدش بقى تقول أبو هريرة كان فيه وعائشة كان فيه وحفصة والكلام اللي انت بتقوله ده، لا تتخذوهم غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم. قال المبارك فوري أي من أحبهم فلأجل أنه يحبني أحبهم. ودي علامة، وزي ما قلنا بقى في الحديث الأول آية الإيمان حب الأنصار، من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يحبهم لأجل حب رسول الله له، فهو بيحب النبي فبيحب أصحابه ويحب اللي يأتي من جهته، وده شيء معلوم، اللي يأتيك من جهة الحبيب حبيب. ومن كأبغضهم فببغضي أبغضهم. وأنا أحذر والله العظيم، أحذر الآن شفقة ورحمة، يعلم الله عز وجل شفقة ورحمة على خابط العشواء هذا الذي يخبط خط عشواء لا يدري كيف يسير، يقول لهؤلاء الذين يكتبون، أقول له أرفق بنفسك، يعني ده مقام يدلل لك أنك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي شهادة من النبي، هتشتمه يبقى بتبغضني بتكرهني. ولا نرى لمن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين نصيب. قال الإمام المناوي رحمه الله فما من ملحد، شوف الكلام بقى في السب، فما من ملحد كفر نعمة أنعم الله بها على الصحابة، كفر يعني غطى ودار وخب وشتم، كفر نعمة أنعم الله بها على الصحابة فهذا سوء ظن وخذلان وقلة علم وسوء أدب وقلة إيمان، وسوء أدب وقلة إيمان. إذ لو جاز سب هؤلاء، لو جاز أنك أنت تشتم الناس دي، لو جاز سب هؤلاء والطعن فيهم لم يبق في هذا الدين قدم ساق قائمة، مش هتلاقي حاجة ولا حديث ولا آية، لم يبق في هذا الدين ساق قائمة، إذ أنهم شهودنا ونقلة هذا الدين، فإذا طعن في الناقل طعن فيما نقل. طعنت في أبي هريرة يبقى خد 5000 حديث دول بقى واركنهم، فانتفعش منهم بشيء. فإذا طعن في الناقل الذي روى يعني طعن في النقل، ويكون في فلا تكون لآية فلا فيدخل في الآيات، قال المناوي فيدخل في الآيات والأحاديث بما يكون به خراب الإسلام وذهاب الأنام، مش هيبقى في دين لا إسلام ولا بقى ناس هيتدينوا بهذا الدين. يذكر الإمام أبو القاسم اللالكائي كيف كان الصحابة يدافعون عن الصحابة، يعني مش اللي بعدهم، الصحابة أنفسهم. ذكر الإمام أبو القاسم اللالكائي عن عبد الله بن مسعود بسند صححه الألباني في ظلال الجنة، تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حب أبي بكر وعمر من السنة يعني من الدين، وذكر ذلك عن مسروق بن الأجدع من علماء التابعين، يقول حب أبي بكر وعمر من السنة أي من الدين. وقيل للحسن البصري رحمه الله حب أبي بكر وعمر سنة، فقال لا بل فريضة. ونقل أبو زرع الرازي عن قبيصة بن عقبة رضي الله عنه أنه قال حب سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فريضة أو من السنة، حب سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. بل قال الإمام مالك رحمه الله إن السلف كانوا يعلمون أولادهم، وده لعله من باب يعله علاج سيق لنا الآن، هؤلاء الذين يسبون طب هنعمل إيه؟ أدينا وعظناهم ماذا نصنع؟ نقول لك ربي بقى الولد، لما يطلع ابنك كده من صغره عارف ان ابو بكر وعمر وعثمان وتحكي له القصص، وطلبه العلم يجلسون في المساجد ويبقى شغلهم الشاغل بعد كل يوم في كل يوم بعد الفجر ولا بعد غيره تقول له ترجمه مبسطه من كتاب المبسط لصحابي، يبقى يلوكون اسماء الصحابه في اذهانهم وافواههم، يبقى الناس عارفين من هم الصحابه، واخد بالك؟ وتذكر لهم هذا الكلام. فيقول الامام مالك كان السلف يعلمون ابناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن، زي ما بتعلمهم الصورة بالضبط، حفظوا حب أبي بكر وعمر، كانوا يعلمونهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. طيب قال اللالكائي عن عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله أن ولده ده ولد عبد الرحمن بن أبزة سأله قال أي أبا ما تقول في من سب أبا بكر؟ حكمه بقى ايه؟ لان احنا قلنا احنا بنذكر ان هم لهم جناب عالي ومش عارف ايه وبتاعه، مش هنتكلم الكلام ده، يبقى كلام عام. لا، ده اللي بيشتم ده له حكم في الاسلام برضه، عشان تبقى واخد بالك. والشريعه انما جاءت عشان تغطي كل الجوانب. جاء زر بن حبيش الى سلمان الفارسي رضي الله عنه، وزر بن حبيش من التابعين، وقال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، عرفكم كل حاجه حتى وانت داخل الحمام تقول ايه، ده دين شامل. كما سئل الإمام مالك رحمه الله وجاءه رجل من الفلاسفة وبيقول له أتعلم علم الفلاسفة وبتاع حتى أستدل به على التوحيد، قال يا هذا أتظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد؟ تكلم النبي في عدد الحصيات اللي هي تستجمر بها، وتكلم في الأفضل المية ولا الحجار، تكلم في الأشياء الدقيقة جدا لشكلها في التوحيد وهو مناط الإسلام من ضد. فقال لعبد الرحمن بن أبزة ما تقول في من سب أبا بكر؟ قال تضرب عنقه، ده يقصد أنه خرج عن الإسلام. والإمام السيوطي رحمه الله بيذكر في رسالة له اسمها إلقام الحجر لمن سب أبي بكر وعمر، ولها اسم آخر الشهاب الثاقب لمن سب الخليفة والصاحب. قال فيها أن العلماء الشافعية اختلفوا على قولين، وأظنه عما بين أهل العلم، اختلفوا على قولين في من سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فبعضهم فسقه وقال فسق فسقا كبيرا من سب أبا بكر وعمر، والآخر قال خرج عن ملة الإسلام. والمسألة فيها تفصيل يرجع في موضعه، لكن أنا أذكر لك هذا التفصيل ليكون من الأمانة العلمية. فقال فما تقول؟ قال تضرب عنقه. قال وما تقول في من سب عمر؟ قال تضرب عنقه. وروى أيضا اللالكائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، ابن عمر اسمه عبيد الله، كان يكلم المقداد بن الأسود الكندي الصحابي، فلما بينما هو يكلمه إذ أغضبه المقداد أو غضب عبيد الله على المقداد فشتم، فسب المقداد بن الأسود الكندي، فبلغ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعرف عبيد الله ده ابن عمر بن الخطاب، فلذت كبده، فبلغ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فماذا صنع؟ قال ايتوني بالحداد حتى اقطع لسان عبيد الله، هات الحداد عشان اطلع لسانه واقطعه له. ودعا الحداد فعلا، لولا ان الناس قاموا وتكلموا خلاص ده ما يقصدش، ويعني هو ده بس ده اتغاظ ده اتنرفز وبده يشفعه، حتى سكن عمر. فلما سكن، شوف الحكمه بقى على لسان عمر، فلما سكن قال اكره ان يتخذ الناس سب اصحاب النبي سنه. تبقى مساله دارجه، ولذلك انت السنه اللي فاتت اسوء 10 شخصيات في الاسلام، النهارده التاريخ السري اللي مش عارف اشهر رواه احاديث، وفي ثنايا هذا كلام سب النبي صلى الله عليه وسلم. لما انت تسمع الكلام ده بقى ويمر واحنا نمر كناس نتكلم وندعو الى الله عز وجل ويمر ونسكت، ده بيديك شيء من البلاده تجاهه، يعني خلاص الشتم خلاص مش مشكله. لكن هذا الامر يحيي عندك برضو النفس الحميه، وان انت ايه لازال الامر عندك هكذا. فدول جيل عظيم معظم ينبغي ان يعظم. فشوف عمر رضي الله عنه اراد ان يقطع لسان ابنه عشان شتم المخداد بن الاسد الكندي، اللي احنا بنقولش بقى لا شتم ابو بكر ولا شتم عائشه ولا طعن في عرضها ولا الكلام ده، ده شتم المخداد بن الاسد الكندي لا هو احد العشره ولا حاجه، ومع ذلك سبه رضي الله عنهم اجمعين. وجيء برجل الى سفيان الثوري رحمه الله، وقالوا له رجل كان يسب ابا بكر وعمر. فقال سفيان كان من الذين يذهبوا الى ايه تكفير من سب ابا بكر وعمر. فقيل له رجل يسب ابا بكر وعمر ما تقول فيه؟ قال كاف كاف كاف. فقالوا له مات. طب مات هنعمل فيه ايه ده؟ فقال اجعلوه على خشبه ولا تمسوه ولا تغسلوه، اجعلوه على خشبه ثم القوه في حفرتي واردموا عليه، ما تقربلوش خالص. ده ذكره محمد بن يوسف الفربري عنه، حتى ان بعضهم يعني احنا لا نعلم طائفه يتخذون هذا دين الا الرافض. فقال بعضهم عن الرافضه قال انا اكل ذبيحه اليهودي والنصراني ولا اكل ذبيحه الرافضي، لان الرافضي مرتد. ده كان مذهب كما قلت لاهل العلم، والمساله فيها تفصيل وفيها خلاف بين اهل العلم. لكن انا اوقفك عن عن عن المساله، ذنب عظيم وكبير، فمن وقع في مثل هذا ينبغي ان يتوب حتى لا يسال امام الله عز وجل في يوم يجعل الولدان شيبا. فهؤلاء مكرمون على جميع الناس، فسبحان من كرمهم على جميع الناس كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، وجعلهم خير من رعى الامم وساس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير من رعى الامم وساس وعناهم بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق؟ أنا أباهل العالم الآن. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق؟ أم فيهم مثل عمر الذي أغص كسرى بالريق؟ أم فيهم مثل عثمان الشهيد الصابر على مر المضيق؟ أم فيهم مثل علي رضي الله عنه بحر العلوم الغمر العميق؟ أفيهم مثل حمزة والعباس؟ لقد كانوا خير أمة أخرجت للناس، صبروا في نصرة الدين على الفقر والمجاعة، وآثروا على الدنيا الطاعة، ولما طلب غيرهم مائدة للمجاعة صبروا على قوت الأضراس، فقد كانوا خير أمة أخرجت للناس. وصدق القائل إذ يقول فشسع النعل منهم يا لئام يساوي الهام منكم والجبينة. فهذا دوركم يا طلبة العلم، كما قلت اذكروا مناقبهم واذكروا فضائلهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا، لا يتخلف عنه شيء، لا يتخلف عنه شيء نظير رياء ولا نظير مرض في قلب. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.